Santana. Sei, cara. No. Via. Stavora via. أسمع. في سؤالين من أحد الأخوان. نعم. السؤال الأول يقول: ما هو قول الشيخ الأنصاري في مبنى الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا؟ هذا يخص جوابكم عن القدر. السؤال الثاني: ما معنى سراج المنهاج سراج المنيرة الواردة في وصف النبي صلى الله عليه وآله؟ سؤالان. السؤال الأول في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر الآية. ما علاقة جواب الشرط بفعل الشرط؟ أليس فعل الشرط يتحدث عن يتحدث عن المال وحفظ المال وعدم وجواب الشرط يتحدث عن النكاح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما الحكمة في بعض آيات الحكيم أنه لم يبين المراد أو يبين المعنى كما في قوله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف كم لبثوا الله أعلم، وأيضا في عدد أصحاب الكهف الله أعلم بعدتهم لم يبين العدد. بعد مساكم الله بالخير. أحد المؤمنين يسأل يقول: ما هو ميزان الأعمال بالنسبة للحسنات والسيئات؟ ما هو مقصوده؟ هذا المقدار هو الذي وصلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد ورد في الأخبار الكثيرة المستفيضة حتما، بل التي يمكن دعوى كونها متواترة عند القوم مع قطع النظر عن رواياتنا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد ردت له الشمس ليصلي علي عليه السلام صلاة العصر. رواة هذه الواقعة متعددون، أسانيدها كثيرة، حتى إن بعض حفاظ القوم قد كتب رسالة مستقلة مفردة في جمع أسانيد وطرق هذه الواقعة لكثرتها. السيوطي وهو من أئمة الحفاظ تعرض لهذه الواقعة وذكر جملة من الحفاظ المتقدمين عليه ممن صرح بصحة إسناد هذه الواقعة. والطريف أنه تعرض لكلام ابن الجوزي في كتاب له، ابن الجوزي له كتاب اسمه الموضوعات، ومن الأحاديث التي وصفها بالوضع وعدها من الموضوعات أي ابن الجوزي هذا الحديث، وهذا ليس بغريب من ابن الجوزي. وتعقبه السيوطي. الطريف في تعقبه لأحد الطرق، ابن الجوزي شو تقولون مسوي فيها حافظ، يعني يريد أن ينقد الطريق مع قطع النظر عن المضمون. فنقد طريقا بأنه ضعيف بفلان. السيوطي تعقبه، قال له: هذا فلان الذي ضعفت به الطريق احتج به مسلم في صحيحه، وهذا ليس بغريب عندنا، لأن القوم ما إن يرد اسم علي عليه السلام في رواية إلا وتضطرب نفوسهم. وينقل السيوطي عن أحد أئمتهم أحمد بن صالح أنه قال: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم أن يترك حفظ رواية أسماء، فإنها من علامات النبوة. لاحظوا هذه العبارة، أولا لم يتحدث عن قضية رد الشمس ولأجل من ردت الشمس، يتحدث عن حديث أسماء. ما هو حديث أسماء؟ اسكتوا عما سكت الله عنه. ويبين عذرا لهم، يعني لرفع الحزازة، لا تسارعوا إلى تضعيف هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث لا يمس علي بن أبي طالب، هذا الحديث من أعلام النبوة، انظروا إليه من هذه الزاوية. ولكن هذا لم يشفع للحديث، لم يشفع للحديث عندهم. على أي حال، مع كثرة الطرق التي عد منها الحافظ السيوطي 12 طريقا، لا موضع للكلام عن حال رواة هذه الرواية، لأنه مع كثرة الطرق يقوي بعضها بعضا، ويكون المجموع موجبا للاطمئنان بصدور هذه الواقعة. هذا لو أننا لم نقف على مصدر لهذه الواقعة إلا في كتب القوم، فكيف وهي عندنا من الأمور الثابتة؟ إذن أصل هذه الواقعة مروي بطرق متعددة، لا موضع للشك ولا للتشكيك فيها بعد كثرة الطرق لها. ابن تيمية تقولون أتى بالعيد، أراد أن يضعف هذه الرواية. طبعا توجد تعليقة، لأن ابن الجوزي يتحاذق ويدعي العلم، نريد فقط أن نعلق على كلامه بتعليقة موجزة تكررت منا وأنتم تعرفونها. ابن الجوزي يعد الحديث من الموضوعات، ثم يذكر سبب عده هذا الحديث من الموضوعات أن الذي رواه فلان وهو لم يوثق. وهل هذا من الحديث الموضوع؟ حديث رواه رجل مجهول أو رواه رجل متهم بالكذب، هل يجعله حديثا موضوعا؟ قد يصدق الكاذب، وقد يصيب من يخطئ، الذي يهم قد يصيب الحق. لو لم يروى إلا من هذا الطريق، مجرد أن الراوي لم يوثقه علماء الرجال أو اتهموه بالضعف مثلا، هذا لا يوجب جزمي بأن هذا لم يقع. من أين لك؟ أصلا لم ترد رواية. لو أن رجلا جاء في آخر الزمان واستنبطها استنباطا أخذا بالقاعدة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، ونقلها القاضي عياض في الشفا، نقلها لا عن أهل البيت بل عن الشافعي وغيره، قال من هو غيره لا أعلم، لا بأس، القاضي عياض عنده شفيع، له شفيع عندي يعني، وهو كتاب الشفاء. فالقاضي عياض ينقل عن الشافعي أنه ما من معجزة لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله نظير لها. هذه أصلها من أهل البيت عليهم السلام، الروايات عن أهل البيت في هذا المعنى متعددة، لكن لا بأس قولوا من الشافعي، هذا ربما يشفع لها أن تكون قاعدة مقبولة عندهم. لو أن رجلا جاء في آخر الزمان لم ينقل رواية، قال إن الشمس قد ردت لرسول الله صلى الله عليه وآله لأنها حبست ليوشع، هل لك يا ابن الجوزي أن تقول هذا خبر كاذب، هذا الخبر كاذب لم يقع مثله، هل لك هذا؟ مع أنها قول مرسل لم يذكر إسناده متسلسلا. إذن مجرد أن رجلا من رجال هذه الرواية جرح أو لم يوثق أو لم يذكر بجرح ولا تعديل، هذا لا يسوغ الطعن في هذه الرواية ورميها بالوضع. طيب، ابن تيمية جاء وقال هذه رواية موضوعة، طيب ذكر الأسانيد، ذكر كلام ابن الجوزي، طبعا هذا ليس بموجبا كما قلنا، ذكر شيئا عده فتحا، وهو أن هذه واقعة سماوية لو أنها وقعت لرواها كثيرون، فكيف لم يروها الكثيرون؟ بعض علمائنا منهم الشيخ المظفر رحمه الله في دلائل الصدق شكر الله سعيه، نقض عليه بشق القمر، قال رواة واقعة رد الشمس إن لم يكونوا بأكثر من رواة شق القمر فهم ليسوا أقل من رواة تلك الواقعة. ابن تيمية متنبه لهذا النقد، قال ولا ينقض علينا بشق القمر لأن تلك الواقعة كانت في الليل والناس نيام، طيب لمن شق القمر إذا كان الناس نياما؟ لمن يشق القمر؟ آية معجزة يشق القمر للناس النيام، ما الفائدة؟ يمكن في قمر يخرج في النهار. نعم، فإذا هذا جواب ابن تيمية. طبعا نحن نجيب هذا نقد على ابن تيمية، وأما الجواب الحل فيهما معا، طبعا عندنا قضية تخص مسألة رد الشمس، جواب يخص مسألة رد الشمس، وجواب في الاثنين. أما الجواب الذي يجري في الاثنين فأولا ينبغي أن نسأل كم استمرت هذه الواقعة الكونية، كم الوقت الذي امتدت هذه الظاهرة؟ واقعة رد الشمس بمقدار أن يصلي أمير المؤمنين عليه السلام صلاة العصر. طيب، إذا كان على طهارة ويريد أن يصلي صلاة العصر مقتصرا على الواجبات فقط 4 دقائق، هل الناس جالسون أمام الشمس وينظرون إليها كما يجلس مثلا الشباب أمام مباريات الكرة وعيونهم محدقة بالشاشة؟ كل مشغول بنفسه، كل مشغول بشيء في أمور حياته، من المشغول بالشمس؟ لم يكونوا متأهبين، لم يخبر أحد أن الشمس سترد، حادثة وقعت مدتها 4 دقائق ثم مضت. طيب، حادثة انشقاق القمر جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبوا منه آية فشق لهم القمر. هذه الحادثة أفرض أنها استمرت مثلا 20 ثانية، 10 ثواني، 20 ثانية، 30 ثانية وانتهت. فإذا هذه واقعة كونية، ولكن كم مدتها حتى ننظر أن العالم كله تنبه لها أم لم يتنبه لها؟ هذا جواب عام. وأيضا نضيف إلى هذا الجواب العام، يعني في الموردين، أن الناس على الكرة الأرضية، التجمعات مثلا في الشرق في الصين والهند نصف سكان الأرض، وفي الغرب الذين في الصين وفي الهند بالنسبة لانشقاق القمر لم يكن عندهم، يعني ربما لم يكن الوقت ليلا عندهم. أفرض أنه ربما كان أول الفجر وربما كان آخر الليل، يعني إذا كانت مثلا الحادثة وقعت في الساعة 7 بتوقيت مكة، فهي بتوقيت الصين ربما تكون الثانية ليلا أو الثالثة ليلا في هذا الحد. راجعوا الساعة 1:30 في الصين، الآن ربما يوجد توقيت شتائي عندهم، هذا يؤخذ بعين الاعتبار. بيننا وبينهم حدود 6-7 ساعات. طيب، فإذا إذا كانت الحادثة وقعت في 7 ليلا في مكة، فهي في الصين مثلا في 2 ليلا. من الذي يبقى مستيقظ في تلك الأيام؟ لا يوجد كهرباء ولا مكيفات ولا طيب، وحتى اليوم يعني لا يوجد شعب يسهر غيرنا. ففي 2 ليلا من المستيقظ ليشهد القمر؟ ولو كان مستيقظا هل سيكون عينه على القمر ويراقب ماذا سيحدث؟ لو أنه راقب القمر 5 دقائق لنا لم يتمكن. الهند بينه وبينها 2:30. الهند ربما بيننا في حدود 3 ساعات. طيب، باعتبار مناطق الهند تختلف، قل 3 ساعات المعدل. الساعة 7 ستكون الساعة 10 بالنسبة لهم، هذا أيضا وقت متأخر بالنسبة لهم. صدق الزمان شيخ الناس ينامون. نعم يعني. نعم، لا يوجد كهرباء، قلنا الناس تنام مبكرا، والحادثة وقعت في وقت قصير فلم ينتبهوا لها. والذين في الغرب الأمر واضح. طيب، وأما بالنسبة إلى واقعة رد الشمس، واقعة رد الشمس، أولا نريد أن نسأل ابن تيمية يعني ومن يوافقه في هذا الزمان، لأن ابن تيمية ربما كان عذره جهله. الناس كانوا يتصورون أن الليل والنهار يحدثان نتيجة حركة الشمس، فيتصور أن الشمس ردت يعني سحبت الشمس إلى الوراء، عادت القهقرة في سيرها. ولكن اليوم الناس تعرف أن حركة الشمس حركة لا تنتج الليل والنهار، بل تغاير الليل والنهار نتيجة دوران الأرض. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا ردت الشمس يعني تحركت الأرض إلى الوراء. قد تقول نفس الكلام يأتي أن الأرض إذا دارت إلى الوراء فكما ستدور علينا ستدور على أهل الصين، وبالتالي فإذا كان مثلا أهل الصين لن يدركوا الفارق باعتبار أن الساعة السابعة مثلا فرضناها في واحدة والنصف هناك، فستعود إلى الساعة العاشرة مثلا، ثلاث ساعات إذا رجعت إلى الوراء ستعود إلى العاشرة، لن يروا النهار. ولكن توجد بعض البلاد سوف، وأما الغرب فلأن الوقت لا يزال نهارا عندهم، مثلا من في بريطانيا ربما إذا كان الفارق ثلاث ساعات تكون الساعة الرابعة، سيشعرون بحرارة الشمس عادت يعني إلى منتصف النهار ثم رجعت يعني مدة أربع دقائق ثم عادت إلى العصر، سيشعرون بحرارة يسيرة ويعود الأمر طبيعيا. طيب هذا كله إذا كانت حركة الأرض حركة واحدة، يعني إذا كان رد الشمس بإدارة كل الأرض، وأما إذا كان رد الشمس بتحريك القطعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه انتهى كل شيء. لا موضع لإشكال ابن تيمية من رأس. افرضوا مثلا أنه كان في الغدير، مثلا كان في غدير خم، ورفع الله غدير خما وأرجعه إلى الوراء، أرجعه بتعبيرنا نقل غدير خم حتى يعني ينبسط اللي يريد يهرج على القضية، رفع غدير خم ودى إلى المغرب، يعود إلى الظهر أم لا؟ طيب ثم مرة أخرى رده إلى مكة والمدينة، الله قادر أم ليس بقادر؟ إذا كان الذي عنده علم من الكتاب، علم لاحظوا تعبير نكرة يعني يسير، التنكير التقليل، ليس عنده علم كثير، علم من الكتاب، وذاك يقول لنبي الله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في لمح البصر يأتي بقصر بلقيس بكامله، لأنها رأت كل ملكها أمام عينيها. إذا كان الله قادرا فما العجب إذن؟ أنت عندك مشكلة أنه لو وقع هذا الأمر لنقله الناس، نقول لا يلزم ذلك. لماذا لا يلزم ذلك؟ لأن الأمر يرتبط بكيفية وقوعه، إذا كانت كيفية وقوع هذا الأمر بجر الشمس نقول الشمس تكون على الجميع، إذا كان وقوع رد الشمس بجر كل الأرض بدوران عكسيا نقول هذا يحدث لكل أهل الأرض، أما إذا كان بنقل البقعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه إلى مكان فيها شمس فلا يلزم من ذلك أن تحدث واقعة تلفت نظر الناس، يعني تلفت نظر كل أهل الكرة الأرضية حتى يقال المحايدون لماذا لم ينقلوا هذه الواقعة، الذين شاهدوا هذه الواقعة هم الذين كانوا في هذا المجمع. هذه الواقعة رويت بألفاظ متعددة، رواتها من الصحابة متعددون، أشهر روايات هذه الواقعة عن أسماء رحمها الله. نعم هذه الواقعة رويت عن أبي ذر أيضا بتفصيلا أدق، وفي رواية أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد وضع رأسه على حجر علي عليه السلام، فنزل جبريل يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله، وقرب وقت زوال الشمس وصلى أمير المؤمنين عليه السلام إيماء، فلما غربت الشمس فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه وقال لعلي عليه السلام: هل صليت العصر؟ قال: اللهم لا. قال: فادعوا الله. هذه توجعه. هو أحمد بن صالح يقول من علامات النبوة يريد أن يهدئ نفوسهم رواية أبي ذر: لا تترك المجال، فادعوا الله أن يردها عليك. فدع الله فردها عليه. وفي رواية أخرى أنه أيضا كانت ردت الشمس في زمانه، في زمان أمير المؤمنين عليه السلام. قلنا رواية أبي ذر تمتاز بمزيتين: الأولى أن فيها أن عليا عليه السلام صلى إيماء، والثانية أن فيها أن رد الشمس كان بدعاء عليا عليه السلام. بعد قد يطرح سؤالين. السؤال الأول يقول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى، يعني كان يسعه أن يصلي، لم يكن على في حجر رسول في رأسه في حجر الإمام عليه السلام، كيف أمير المؤمنين عليه السلام يبادر للصلاة في أول وقت، فكيف لم يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: قد يقال إذا نقلت البقعة فهل تنقل كل الجزيرة العربية مثلا؟ نعم، قلنا افرضوا مثلنا بالغدير مثلا، ينقل افرضوا مساحة بحجم ملعب كرة قدم بحسب التسميات الجديدة بهذا الحجم. في مكان هذه المساحة سيكون فارغا، يعني سيكون ملفتا للناس خلال 4 دقائق، ملفتا لنظر من؟ هل يوجد أحد حول هذه البقعة؟ أثبت أنه كان يوجد أحد حول هذه البقعة ليرى أن المكان آخر. لماذا لم يشعروا؟ لماذا لم يشعروا؟ لماذا نقل إلى مكان آخر، ذلك المكان الذي نزلوا فيه؟ نزلوا على أرض، يعني نزلوا على أرض ليس فيها أحد، ما هي المشكلة؟ لا بأس، يعني لا، هذا الله قادر على أن ينزلهم في مكان لا يوجد فيه مثلا حالة البساط فوق الأرض. يكون أثر في الاثنين يعني. وأما السؤال الأول عن الصلاة، لماذا لم يصلي أمير المؤمنين عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فهذا سؤال عن فعلا لا ندري، لعل رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بشيء فذهب ليقضي حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله وليطيع أمره، فهذا في طاعة الله. يعني ينبغي أن نذكر أن رواية أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم كذا، فإنه في طاعتك وطاعة رسولك. على قريب. نعم. لو لم ترد هذه فإننا نجزم أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يترك مستحبا إلا لما هو أرجح. نحن لا نقول الأنبياء لا يتركون مستحبا البتة، نقول لا يتركون مستحبا إلا لما هو أرجح. فقد تراهم مثلا الإمام الرضا عليه السلام ورد عنه أنه كان يجيب أناسا في مسائل في الفقه فأخر وقت الصلاة، وهذا التأخير لأجل إجابة هؤلاء المؤمنين الذين ما كانوا يلقونه، لو أنه تركهم ومضى ما كانوا يلقونه، فإذا يترك مستحبا لما هو أرجح. الوقت النوم في وقت ما قبل المغرب فيه كراهة طبعا، هل هذا يعني أقول أن الرسول نام في وقت ما قبل المغرب؟ نعم، ذاك يعني في بعض الروايات قلنا ليس نام بل نزل جبريل يناجيه من عند الله، وهذا ليس نوما بل مناجاة لجبريل. وأما سؤالكم عن قول ما هو قول الشيخ الأنصاري، نعم، في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذه القاعدة نبدأ بالتمثيل قبل التحليل وبيان دليل هذه القاعدة وساعتها. هل يجوز للمسلم أن يلقي بيده إلى التهلكة؟ لا يجوز. طيب، لو أن مسلما ألقى بنفسه من شاهق عمارة 100 طابق رمى بنفسه، بعد أن يرمي بنفسه الآن توجد مثلا مسافة يحتاج ليطوي هذه المسافة، فرضوا 100 × 3 أمتار 300 متر، قل يحتاج إلى دقيقة أو أكثر من ذلك. في هذه الدقيقة لا يزال على قيد الحياة، هل ينهى عن أن يلقي بيده إلى التهلكة؟ يقال له لا تلقي بيدك إلى التهلكة؟ لأنه في اضطرار. أم لا؟ ما عنده اختيار. هل يصح أن يخاطب يكلف لا تلقي بيدك إلى التهلكة؟ إذن لا يصح. تقول بعد أن لا يصح تكليفه، يقال هذا تكليف بغير المقدور، تكلفه احفظ نفسك من الموت، تكليف بغير المقدور، لأن لا يمكنه أن يحفظ نفسه، هذا تكليف بغير المقدور، هل يعاقب على موته لأنه رمى بنفسه من شاهق؟ لماذا يعاقب مع أنه ليس بمخاطب؟ تسبب في رفع القدرة، كان مختار عن لمنشأ الفعل، كان مختار. هو عندما ألقى بنفسه من الطابق 100 لم يكن الأمر، لم يكن هذا قاتلا. أن تلقي بنفسك، لا، يعني هو عندما ألقى بنفسه من الطابق 100 لم يكن الإلقاء قاتلا، سقوطه على الأرض ليس باختياره، فهل يعاقب أم لا؟ تسبب بفقدان القدرة. طيب، وليكن تسبب بفقدان القدرة، هل قتل نفسه؟ أنت تارة تقول يوجد عقوبة شرعية لمن فوت القدرة على حفظ نفسه، تارة تقول هذا، يأتيك الفقيه يقول ائتني بالدليل أن من فوت على نفسه القدرة على حفظ نفسه فهو مستحق لعقوبة خاصة، وهي عقوبة مثلا الإلقاء باليد إلى التهلكة. وتارة تقول الذي وظفني به الشرع هو أن لا ألقي بيدي إلى التهلكة، وهذا الذي رمى بنفسه من طابق 100 لم يلقي بنفسه في التهلكة، لأن الفاصلة هذا الهواء 300 متر ليس التهلكة، التهلكة عندما يصيب الأرض. بس هو عارف بالنتيجة مسبقا. نعم، عارف بالنتيجة، لكن هل التكليف صحيح؟ تقول لا، هو غير قادر على حفظ نفسه، لا يصح تكليفه. هل يصح عقابه بأنك قتلت نفسك؟ المفروض أنه لا يوجد عقاب على تعجيز نفسه، ولا يوجد عقاب على وضع نفسه في موضع لا يقدر على حفظها، العقاب على قتل نفسه، هو لم يقتل نفسه الآن. طيب، هذا للتوضيح. الآن نأتي إلى هذا الذي أردنا أن نستثير وجدانكم به، ماذا تجدون في أنفسكم؟ الآن نأتي إلى كلام العلماء. العلماء فريقان، أولا بالنسبة للتكليف، هل يصح تكليفه أم لا؟ مشهور العلماء قالوا لا يصح تكليفه. لماذا؟ لأنه عاجز، وتكليف العاجز لغو. طبعا توجد مشارب عند العلماء، النائيني مثلا يقول لا يعقل التكليف، يعني لا يتصور التكليف إلا حيث يكون المكلف قادرا. أم لماذا؟ يقول لأن التكليف مثل التحريك، الآن هذه النظارة موجودة، أنا أدفعها، يقال لي حرك النظارة لأن النظارة قابلة للتحرك، ولكن لو أني دفعت الجدار هل يقال حرك الجدار؟ لم، لأنه غير قابل للتحرك. النائني يقول لا يوجد تكليف حتى نقول قبيح أو ليس بقبيح، لا نتصور تكليفا، لأن التكليف تحريك وليس في البين تحريك. طيب، المشهور يقولون يوجد تكليف، التكليف هو الطلب، يمكن أن نتصور طلبا يعقل، ولكنه لغو من الحكيم، لا يليق بالحكيم أن يوجه خطابا وأن يطلب من العاجز، يكلف الأعمى بالاستهلال، استهل لشهر رمضان هو أعمى، أو مثلا المشلول يكلفه بالهرولة بين الصفا والمروة، لا يقدر. إذن التكليف معقول ولكنه لا يوافق الحكمة، تكليف العاجز قبيح لأنه غير معقول. إذن هذا هو الفريق الأول، يقول لا نعقل التكليف. السيد الخوئي رحمه الله يقول التكليف معقول. لماذا؟ قال لأن التكليف يعني وضع الفعل على عهدة المكلف، تكليفنا بالحج يعني وضع الحج في رقبتي، ولله على الناس حج البيت، وفي روايات قضاء الصلوات دين الله أحق أن يقضى، هذه الواجبات دين عليك. وإذا كان الأمر كذلك، وضع الفعل على عهدة المكلف ليس وضعا تكوينيا ماديا، الفعل لم يوضع على عهدة المكلف مثل الحجر الذي يوضع فوق الحجر، وإنما هو وضع اعتباري، هذا وضع قانوني ليس وضعا حقيقيا. الوضع القانوني يحتاج إلى مصحح. ما هو المصحح؟ يقول وضع الفعل على عهدة المكلف مثل افرضوا الجمع بين النقيضين، نقول اجتماع النقيضين، نفرض اجتماع النقيضين، هذا فرض، نفرض اجتماع النقيضين. لماذا نفرض اجتماع النقيضين؟ لنحكم عليه بالجواز أو بالامتناع. الشرع يفرض الفعل على ذمة المكلف، لماذا يفرضه عليه؟ قال ليثيبه أو ليعاقبه على الامتثال أو على المعصية. ما هي مشكلة المشهور؟ لماذا قال المشهور السيد الخوئي، نسأله لماذا قال المشهور بالامتناع؟ قال لأن المشهور فسروا الوجوب بالطلب، وأنا أقول الوجوب ليس طلبا، الوجوب فقط اعتبار، والاعتبار يحتاج إلى مصحح، والمصحح موجود. خلصنا من المرحلة الأولى وهي مرحلة التكليف، هل يصح مخاطبة من رمى نفسه من شاهق، هل يصح مخاطبته لا تقتل نفسك أم لا يصح؟ إذن صار المشهور يقول لا يصح، السيد الخوي يقول يصح. أما العقوبة على أنه قتل نفسه، هل تصح العقوبة أم لا؟ الجميع متفق على أن العقوبة تصح، المشهور والسيد الخوي متفقان، يقولون هذا الذي رمى بنفسه من شاهق يصح عقابه على قتل نفسه. لصياغة هذه القاعدة المشهور يقول ماذا؟ يقول العجز الناتج عن الاختيار يصحح العقاب وإن كان لا يصحح الخطاب. السيد الخوئي يقول العجز الناتج عن تعجيز النفس يصحح الخطاب والعقاب، لكنهم لم يعبروا عن القاعدة بهذا التعبير المباشر، قالوا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا، هذا المشهور. السيد الخوي قال الامتناع بالاختيار يعني عندما صار في الهواء امتنع أن يحفظ نفسه من الموت، الامتناع بالاختيار، هذا مسبوق باختياري بسبب اختياري، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولا خطابا، يعني يصح عقابه ويصح خطابه، العبارة مقلوبة على يعني طريقتها. ما قول الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري موافق للمشهور. إذا كان الشيخ موافقا للمشهور، ما الذي يريد السائل من هذا السؤال؟ يريد أن يتعقب ما ذكرناه في أن من بحث عن الحق فأخطأه فهو معذور، يريد أن يقول كيف يكون معذورا والشيخ الأنصاري يقول إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني من عجز عن حفظ نفسه من الهلاك بسبب فعله نفسه، هو الذي عجز نفسه عن حفظ نفسه من الهلاك فيستحق العقاب، وأنت تقول الشيخ الأنصاري يقول من بحث عن الحق فأخطأه لا يستحق العقاب، هل يوجد تناقض بين كلامي الشيخ الأنصاري؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذي يبحث عن الحق لم يعجز نفسه، الذي عجز نفسه هو الذي يرى سبيل الغي أمامه ومع ذلك يدخل إلى سبيل الغي، مثل الذي يرمي بنفسه من شاهق، هذا عجز نفسه عن حفظ نفسه من الهلاك. أما من يريد الحق ويبحث عنه ويدرس أدلته، هذا لم يعجز نفسه عن معرفة الحق، وإنما اتفق أن عجز عن معرفة الحق. نحن لا نتكلم عن وجود هذا الفرد وعدم وجوده، هذا لا يعنينا، الكلام هنا كلام فرضي. لو وجد إنسان بحث عن الحق بصدق ولكنه أخطأ الحق، ما هو حكمه عند الشيخ الأنصاري؟ أقول معذور. تفضلوا إذا كان يرتبط بهذا السؤال. سؤال آخر؟ يوجد أسئلة قبله نسمع بعدا. السراج، أولا كلمة سراج وردت في القرآن بمعنى الشمس، هذا التعبير تعبير كنائي، السراج في اللغة هو مصدر الضوء، الجسم المضيء تارة يكون ضوءه منه وتارة يكون عاكسا لضوء غيره، القرآن الكريم وصف الشمس بأنها سراج وبأنها ضياء، ووصف القمر بأنه منير، الشمس مصدر للضوء والقمر عاكس للضوء، ولكن في هذه الآية وصف الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله بالسراج وبالمنير. فقد جمع بذلك صفتي الشمس والقمر، ونفس هذا الأمر الجمع بين هاتين الصفتين أمر محير. رسول الله صلى الله عليه وآله هو نور الله، جاء ذلك في قوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ما هو الفرق بين الشمس وبين السراج؟ يوجد فرق بين نور الشمس ونور السراج، نور الشمس هكذا قيل، نور الشمس لا يمكن نقله من الشمس إلى غيرها، بل نور الشمس يبقى خاصا بالشمس، غايته أنه يمكن أن يعكس، أن تضع مرآة تعكس نور الشمس فتوصله إلى مكان يوجد ما يحجبه عن نور الشمس أو ما يحجب نور الشمس عنه، ولكن لا يمكنك أن تنقل نور الشمس عنها. وأما السراج فيمكنك أن تأخذ مثلا الشمعة تضعها فوق السراج فتضيء الشمعة، تصير الشمعة مصدرا للضوء بواسطة أخذ الضوء من السراج، فانتقل نور السراج منه إلى غيره. قيل هذا هو سبب العدول عن تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله بالشمس إلى تشبيهه بالسراج. أقول وهذا غير مقنع، نحن لا نجزم أن الله سبحانه لم يشبهه بالشمس وشبهه بالسراج لهذا الذي فهم هؤلاء، لم، لوجود فارق. نحن غير معنيين بكلامهم، ولكن أردنا فقط أن ننوه إلى أنه توجد محاولة لاستجلاء نكتة ذلك واللطيفة التي لأجلها جاء التشبيه بالسراج. الذي يعنينا في التشبيه هو أن السراج مصدر للضوء، ورسول الله صلى الله عليه وآله مصدر للنور. هذا التشبيه الغرض منه التنبيه على فائدة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة لكافة الخلق، فائدته كفائدة السراج بالنسبة للناس. السراج يعرف به الناس ما يضرهم وما ينفعهم، يجتنبون به عن المكاره، تسكن إليه نفوسهم، تذهب عن نفوسهم الوحشة بمجيء الضوء. هذه بعض فوائد السراج، هذه هي جهة التشبيه، تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله بالسراج. هذا إذا حملنا الوصف على هذا المعنى، على التشبيه. وأما سؤالكم عن عن الشرط والجزاء، وأن الخوف من ظلم اليتامى كيف يصير سببا لحلية التزويج باثنتين وثلاث وربع. هذه الآية توجد محاولات من قديم الزمان، والمفسرون في حيرة من أمرهم فيها. ما العلاقة بين الخوف من ظلم اليتامى بجواز التزويج بثنتين وثلاث وأربع؟ توجد بيانات متعددة، جوابنا لا أعلم، هذا هو الجواب العلمي الذي نراه هنا. لماذا قال الله سبحانه هذا؟ لا ندري. هل يوجد ترتب شرعي حقيقي بين الشرط والجزاء هنا؟ الإجماع من الفقهاء، بل سيرة المسلمين على عدم وجود هذا الترتب التشريعي، يعني الذي يجوز له أن يتزوج ثنتين هو الذي يخاف أن يظلم اليتامى. فإذا لم يكن عنده يتامى بالقرب منه أو لا يفكر في اليتامى فلا يجوز له أن يتزوج بثنتين. هذا خلاف ما عليه المسلمون عامة، لا يوجد أحد من المسلمين يقرن بين هذا الشرط وهذا الجزاء تشريعيا. إذن نحن نحتاج لمعرفة وجه الترابط بين الشرط والجزاء تفسيريا فقط، ليس لمعرفة الحكم الشرعي. الحكم الشرعي معروف متفق عليه، ولكن كيف نفهم الآية؟ الجواب، هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام، ليست الآية الوحيدة التي لا نعرف المراد بها. فإذا الجواب لا أعلم. وأما يستدلون يعني في بعض المفسرين يجعل هذه الآية أن هذه الآية صريحة على جواز التعدد بأخذ جواب الشرط فقط. نعم، فليكن هذا إذا كان هذه الآية مبينة لتشريع التعدد في الزواج، وكان هذا متفقا عليه عندهم أو مما يقطع به، يعني لو كان المفسر يقطع بهذه النتيجة فله أن يستدل، هذا ليس يعني ليس عقبة. يعني أقصد يقطع جواب الشرط عن فعله. نعم، يستفاد أنه يقطع غير مؤثر، يعني نعم الشرط غير مؤثر يعني في الحكم. وأما سؤالكم الثاني، ما الحكمة في عدم التبيين؟ هذا سؤال عن فعل الله سبحانه، مثلا 100,000 أو يزيدون، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، غلبت الروم في أدنى الأرض في بضع سنين، لمن لم البضع يعني من 2 إلى 9، لماذا لم يبين؟ لا يخلو يعني واحد من الأرقام المعروفة، لماذا لم لا ندري. هذا سؤال عن فعل الله سبحانه. ما هي الحكم المحتملة يعني؟ هذا باب الاحتمال إذا ما فتحناه لا ينسد، والاحتمالات التي تأتي في الذهن كلما أعطيت نفسك الوقت وفكرت سيظهر لك احتمالات جديدة، فلا تقف، وهي كلها لا حجية فيها، يعني ليس في البين حجة على أي من هذه الاحتمالات، فلماذا تحبس نفسك وتصير رهين الاحتمالات؟ شيخنا لو قلنا حين دار الدنيا دار عمل اختبار، نعم، ودار القيامة دار حساب، والجنة والنار دار الجزاء، فما يكون دار البرزخ؟ دار البرزخ برزخ بينهما، هذا توصيف، البرزخ هو المتوسط بين الزمنين. لماذا جعل الله البرزخ؟ تقول لعلك هكذا تريد أن تسأل، تقول إذا كان الذي يموت من حين موته إلى حين قيامته لا يحق له أن يعمل عملا صالحا ولا طالحا، وإذا عمل عملا فلن يكتب له، فلماذا يبقى هذه المدة؟ لماذا لا تقوم قيامته من حين موته؟ الجواب، هذا سؤال عن فعل الله سبحانه، لماذا جعل برزخا لا ندري. طيب، هذا سؤال. السؤال الآخر عن حال أهل البرزخ، هل يزادون أم لا؟ هل ينقصون أهل البرزخ؟ لعلكم سألتم في الأسبوع الماضي هل يزادون، أجابنا، الآن نجيب هل ينقصون. يعني يوجد مثلا شخص في البرزخ ميت وتأتيه الذنوب؟ نعم يوجد، يوجد من سن سنة سيئة، من فتح باب ظلم على أحد من الناس. عادة يقولون حوادث الزمن هي بذور للمستقبل، وهي ثمار الماضي، ف الظلم دائما له تبعات، هذه التبعات تكون أيضا على عهدة من ظلم. فإذا قد يموت الإنسان وتتبعه السيئات والخطايا لأنه ظلم ظلما. مثلا من يسرق أرضا، هذه الأرض هو يأثم لسرقتها، ثم بعد ذلك كل شيء يصنع في الأرض يكون إثمه عليه، كل تصرف فيها يكون إثمه عليه، هذا كله يلحق الميت. وهكذا بالنسبة إلى من مثلا من يقتل إنسانا يضيع أولاده، تبعات هذا العمل أيضا تلحق المعتدي، وهكذا. فإذا الذنوب تنمو كما أن الحسنات تنمو. نحن تحدثنا أيضا بالأسبوع الماضي تحدثنا عن التثويب، لعلكم سألتم عن التثويب، عن التثويب للميت، ولكن يوجد باب آخر غير التثويب، باب نمو الحسنات. بعض الحسنات لها تبعات. نحن مثلا كل شيء نصنعه، ولعله ورد هذا أيضا في الروايات، كل عمل حسن نصنعه هو من تبعات فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بركات هدايته. فإذا هذا من آثار عمله. وكذلك الأئمة الهداة، كل شيء نصنعه من بركات هدايتهم. نعم. وإذا استمر فاعل الخير بعد مضي الدال يبقى الثواب يستمر للدال عليه، وإن كان الدال على الخير قد مضى. فإذا يمكن أن يزاد لأهل البرزخ في ثوابهم، ويمكن أن يزاد لهم في عقابهم، لأن أعمالهم لها تبعات، الحسنات لها تبعات والسيئات لها. هذا العلم وجود البرزخ أن في استزادة وفي نقص وفي، لا أدري أن هذه هي العلة أم لا، لأن هذا فعل الله سبحانه. أقول هذا يعني إذا أردت التعبير العلمي أقول هذا من ثمرات البرزخ وليس علة جعل البرزخ، يعني هذه فائدة تترتب على هذا القانون الذي جعل للبرزخ. لو أن الله سبحانه لم يجعل هذا القانون، مثلا لو أن الإنسان إذا فعل الفعل لا يؤاخذ بما يترتب على الفعل، فقط يؤاخذ على نفس الفعل، لو أنه هدى للخير لا يثاب على فعل فاعل الخير بل يثاب على هدايته فقط، لم تترتب هذه الفائدة. فإذا هذه فائدة لم نعرفها من خلال معرفة وجود برزخ فقط، بل عرفنا هذه الفائدة من الجمع بين عدة طرق وبين بيانات شرعية متعددة، منها وجود البرزخ، ومنها أن الدال على الخير كفاعله، أو أن مثلا الذي يسن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها، وأن الذي يسن سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها. يقول ألا يوجد ظن في أن يعني يكون وزر شخص مات في زمن نوح إلى يوم القيامة، هذا زمن طويل، وشخص مات قبل القيامة بقليل، فالوزر الذي ترتب عليه أقل، فذاك وزره أكثر بسبب طول مدته في البرزخ، يعني برزخ هذا أطول من برزخ هذا، فيلزم أنه يترتب. هذا يعتمد، هذا لابد أنه دخل البرزخ ورأى حال أهل البرزخ ليقارن. نفس المدة ليست مسوغا للحكم. هذا نظير أن تقول أليس من الظلم أن يعمر نوح أكثر من 1000 عام ثم بعد ذلك يثاب على أعماله، ونحن يعمر الفرد منا كذا مثلا سنة ثم يعاقب أو يثاب على أعماله؟ ليس ظلم. لماذا؟ الجواب الجواب. هذا هذا تفضل من الله أن يطيل عمره. ذاك أيضا تفضل من الله. نتكلم عن الإساءة يعني عن الوزر. نعم ترتب الوزر أيضا كذا. الجواب الذي تذكرونه هنا يأتي يختلف باختلاف الثواب والعقاب، ما يذكر في الجواب هنا يأتي هناك. طيب ما هو الحل إذا هذا نقض؟ ما هو الحل؟ الحل أن المقايسة بين ثوابين لا تسوغ الحكم على ثواب أنه أعظم من ثواب إلا بملاحظة الكم والكيف، وليس بملاحظة الكم فقط. كما إن العقاب أيضا كذلك، لا يحكم بشدة أحد العقابين من على الآخر بمجرد اختلافهما في المدة، بل لا بد أن يلاحظ أيضا اختلافهما في الشدة. يمكن يفرض التساوي في الشدة والنار. فإذا لكي تحكم على أن العقاب الذي ناله هذا الشخص مثلا 100,000 سنة والعقاب الذي ناله شخص لمدة 10 سنوات، هذان العقاب الذي امتد لمئة ألف عام أشد من ذاك، لأني أحرزت التساوي بينهما من حيث الشدة والكيف. من أين لك أن تحرز التساوي؟ ما هو الطريق لذلك؟ لا يوجد طريق. عالم البرزخ غيب، نحن لا ندري تساوي العقابين. حتى في جهة الوزر يعني إذا لم يكن يوم إلا فترة وجيزة مثلا من عمل بها، ما يوجد من عمل بها لأنها جاءت يوم القيامة، بخلاف مثلا زمن نبي الله نوح عليه السلام من عمل بها أكثر بكثير. نعم. هذا يفتح بابا آخر أنه هذا حظه أنه كان في أول الزمان ولحقه أناس عملوا ببدعته، وأما ذاك فحظه أقل سوءا، يعني ليس أحسن، أقل سوءا منه لأنه لم يأتي بعده زمان. هذا عالجه العلماء، يقولون الذي يهم العقل في حكمه بأن هذا العقاب عدل أم ظلم هو أن يكون عقابا على أمر باختياره، أما أنه لم يعاقب على ترك فعلا لم يكن تركه باختياره هذا لا يحكم فيه العقل. لا يقول العقل لماذا لم تعاقب ذاك على فعلا لم يفعله ولكن لم يفعله بغير اختياره. العقل لا يقول إن عدم العقوبة، عدم العقوبة قبيح. العقل يقول العقوبة على شيء ليس بالاختيار قبيح. وهذان الفردان الذي عاش يعني في زمن البرزخ 100,000 عام والذي عاش 10 أعوام، هذان عوقبا على فعل صدر عنهما باختيارهما. نعم ذاك الذي بقي 10 أعوام لم يعاقب العقاب 100,000 عام إلا 10، لم يعاقب لأجل شيء ليس باختياره، لم العقل لا يتدخلون. ربما فهم هذه النكتة يعني يحتاج إلى توضيح أكثر، نحن في آخر البحث نكتفي بهذا. إذا رأيتم غموضا ذكروني أبين في الأسبوع القادم. السؤال المنفصل، السؤال الأول في بعض الإجابات أنتم تقولون نحن لا نعلم، هذا يرد فعله إلى الله. هل نفهم أن الله سبحانه وتعالى أراد من بعض الآيات وبعض الأفعال أن تكون حكمتها أن يعرف مدى تسليمنا حتى لو لم تتضح لنا، أن يبقى الإنسان مسلم لدائرة الغيب؟ هذا السؤال. نعم هذا أيضا ينطبق عليه. لا أقصد هذه الرؤيات. نعم لماذا لا. هذا أيضا فعل الله، لماذا يخفي بعض الأفعال لأجل هذه الحكمة لا ندري. هذا السؤال صار نفسي يعني. السؤال الثاني حول السيدة المعصومة من شقين. الشق الأول المكان التي حصلت عليه السيدة المعصومة صلى الله عليه وسلم وما تأتى لبلد قم، هل بينت الروايات عناصر خاصة في تكوين السيدة المعصومة أم هو ما تأتى للسيدة زينب وللعباس عليهم السلام من وجود يعني التوجه الإيمان لديهم والبيئة المناسبة التي احتوتهم؟ الشق الثاني، رأي سماحتكم، هل السيدة المعصومة توفيت قبل الإمام الرضا عليه السلام أم بعد؟ أم يعني هذان سؤالان تاريخيان في جوهرهما. السيدة المعصومة عليها السلام امرأة فاضلة بمقتضى طبيعة الأمور، هي عاشت في بيت العصمة، الإنسان يقولون ابن بيئته، هكذا يقولون، هذه قاعدة أخذوها من تأثير البيئة على سلوك الإنسان، هذا طبيعي. نعم، قد يكون ابن نوح وقد تكون امرأة نوح وامرأة لوط، ومع ذلك البيئة لا تزيدها إلا فإذا قد، لأن لكل قاعدة شواذا واستثناءات، ولكن القاعدة أن الإنسان ابن بيئته ويتأثر الإنسان من البيت الذي يعيش فيه. إذا كان من البيت من أهل الصلاح فإن الذي يخرج منه يخرج من الصلحة. ولذا تجد الناس مثلا يأتون إلى ابن العالم يقولون له مثلا هذا لا ينبغي منك، أنت ابن فلان. حتى في يا أخت هارون هناك بعض المفسرين، يعني يوجد تفسيران في هذه العبارة، تفسير يقول كان هارون رجلا صالحا فلامها الناس أنك أنت أخت ذاك الصالح، يعني لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن تأثير البيئة عليه، إذا كانت بيئة صالحة ينبغي أن يكون صالحا فيلام إذا خرج عن مقتضى بيئته. طبعا يوجد تفسير آخر أنه كان يوجد في زمانها رجل متهتك اسمه هارون، فكان هذا تعييرا له، يعني يا أخا مثلا فلان الفاسق مثلا، بمعنى يا شبيهه، فهذا سب لها. يوجد هذان التفسيران، على أي حال شاهدنا مبني على التفسير الأول، وهذا هو الطبيعي، هذه هي القاعدة أنه الإنسان يتأثر بالظروف التي يعيشها. فاطمة المعصومة عليه السلام عاشت في بيت الإمام الكاظم عليه السلام، من الطبيعي أن تكون امرأة فاضلة. مع ذلك ورد في بيان فضلها أيضا روايات، ومن الروايات التي وردت في بيان فضلها ما ورد أنه من زارها فله الجنة، هذا يدل على مكانة سامية لهذه المرأة الجليلة. مجيئها إلى قم هو في حد ذاته، مع قطع النظر عن تفاصيل الروايات، هو في حد ذاته يعني نجزم أنها جاءت إلى قم لتكون مع الإمام الرضا عليه السلام، لأنه أبعد من المدينة إلى خراسان، وهي جاءت، ما الذي كانت تريد في قم؟ لم تكن قم مثلا مدينة مزدهرة مثلا بالبناء والعمارة وهي تبحث عن البناء والعمارة، أو تكون مثلا قم مدينة مشتهرة بالزراعة والفاطمة المعصومة عليها السلام تبحث عن زراعة وعن أملاك وكانت إقطاعية، لم يكن الأمر كذلك، هذا معلوم لكل أحد. إذن مسيرها من المدينة مكان أهلها إلى قم واضح أنه مسير استطراقي، يعني كانت تريد الذهاب إلى أخيها الإمام الرضا عليه السلام. أن تذهب إلى الإمام الرضا كل هذه المسافة، هذا دليل على تعلقها بالإمام الرضا عليه السلام، هذا في نفسه دليل على مكانتها السامية، أنها ليست امرأة عادية، حتى إنها تقطع كل هذه المسافات لتدرك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهي إذا نجزم أنها خارجة في سبيل الله، تريد أن تكون بجوار أخيها ولي الله، وهذا من أعظم الطاعات والقربات إلى الله سبحانه، فهي مهاجرة إلى الله سبحانه. ومن خرج مهاجرا إلى الله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فإذا هي وقع أجرها على الله، لا يدري قدر ثوابها إلا الله سبحانه. هذا كله لم نذكر شيئا من الرواية، يعني من التاريخ، هذا على مقتضى القواعد العامة، مقتضى القواعد العامة الشرعية، هذه منزلتها. وإذا أضفنا إلى ذلك ما ورد في أن من زارها فله الجنة، يكون الأمر يعني من مورثات اليقين بعلو منزلتها. أما تفاصيل ذلك فهي تفاصيل تاريخية، قد مثلا لا ترقى في بعضها إلى اليقين، ولكن الإنسان ما الذي يعنيه من هذه التفاصيل بعد معرفة أن هذا ولي من أولياء الله، وأنه باب من أبواب رضا الله سبحانه، ويرجو الشفاعة يعني يرجو شفاعته، هذا هو المطلوب. الحريص على مصلحته يعني المحب لنفسه ينبغي أن يعرف قدر هذه المرأة الصالحة. نعم، هذه مسألة تاريخية، المعروف أنها كانت وفاتها بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام. لأنه طرحت له الرواية أن الإمام الرضا يسأل سعدا لكم عندنا قبر، عندكم لنا قبر، فالبعض يقول يستدل هذا أنها استشهدت قبل الإمام الرضا. لا، هذا يجوز حتى قبل ذلك، لأن الإمام عليه السلام وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الإمام قبر فاطمة بنت الإمام الكاظم، فسأله الإمام الرضا أجاب في الرواية. الآن لا تحضرني هذه الرواية. على أي حال، هذه ليست رواية يقينية كما قلت، يوجد في المقابل رواية معروفة أنها كانت وفاتها بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام. بالنسبة للجواب التاريخي، الجواب لا أعلم، ليس لأجل أن هذا من الأمور المخفية، بل لأن هذا ليس من تخصصي، يعني التاريخ. نعم. هل هناك رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مضمونها أن من مات يدفن في الطينة التي خلق منها، أم هي رواية موضوعة أم ماذا؟ موضوع لا يسعنا الحكم عليها بالوضع، لمجرد ما هو مستندنا في الحكم عليها بالوضع. روايات الطين روايات متعددة، الروايات في الطين وأن أصل الناس طينات مختلفة، هذه روايات متعددة لا يمكن الحكم عليها بالوضع. ربما بعض الناس استشكل هذه الروايات في أنها تفضي إلى الجبر، مثلا من خلق من صلصال من نار سيكون من الشياطين وسيكون طالحا، ومن خلق مثلا من طينة صالحة طاهرة فسيكون خيرا. فإذا الناس مجبرون، ربما بعضهم استشكل هذه الروايات من هذا الوجه، ولكن الجواب عن هذا الإشكال سهل، لأن هذا الإشكال إنما يكون لو كان تأثير الطينة تأثيرا قهريا على وجه العلية التامة، بحيث لا ينفك عن ما تقتضيه الطينة. وأما لو كان تأثير الطينة تأثيرا بمعنى الميل مثلا، فإنه لا يوجب سلب الاختيار. نظير تأثير الطباع، مثلا العصبي عصبيته قد تقتضي مثلا أن يقع في بعض الذنوب، وأما بارد الطبع فهو في مأمن من هذه الذنوب. مثلا الكثير الكلام يقع في بعض الذنوب مثلا كالكذب والغيبة، أما قليل الكلام الصامت هو سالم من هذه الطباع، يعني سالم من هذه الذنوب التي يقتضي هذا الطبع. البخيل مثلا يقع في بعض الذنوب، أما السخي فلا يقع في هذه الذنوب، فيختلف. هذا من تأثير الطباع. هل تأثير الطباع منكر؟ أمر محسوس بالوجدان، الناس مختلفون في طباعهم، والطباع تأثيرها في سلوك الإنسان واضح. هل معنى هذا أن الإنسان معذور إذا استجاب لطباعه؟ لا. فإذا الطباع تؤثر على الإنسان، وتأثير الطباع في الإنسان لا ينفي توجيه التكليف للإنسان. لماذا؟ لأن تأثير الطباع لا يسلب الاختيار. الأمر بالزكاة وجه لجميع الناس، للكريم والبخيل. الأمر بالجهاد وجه لجميع الناس، الشجاع والجبان. الأمر بالصلاة وجه لجميع الناس، هب الريح، النشط والكسول. إذن هذه الطباع لا تسلب القدرة. الطينة إذا كان تأثيرها في مثل تأثير الطباع التي الموروثة، الطباع موروثة، إذا كان تأثير الطينة تأثيرا موروثا فهو نظير تأثير الطباع الموروث، ومع ذلك لم يؤثر على التكليف. لم، لأنه لم يسلب القدرة، لم يسلب الاختيار. صحيح أصعب، لكن تحلم حتى تحلم، تشجع حتى تصير شجاعا، تكرم حتى تصير كريما، وهكذا. نعم، ما من شك أنه توجد أعمال أكثر ثوابا من الأعمال الأخرى. مثلا توجد، نشير إلى بعض الروايات الواردة، طبعا لا تحضرني كل الروايات الآن في من عفو الخاطر نتحدث. يوجد مثلا لم يوضع في الميزان أو لا يوضع في الميزان عمل أثقل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد مثلا في تسبيح الزهراء عليها السلام أنه من الذكر الكثير، الذين يذكرون الله كثيرا. وورد أنه أن ذكر الله كثيرا أفضل من الجهاد ومن القتل في سبيل الله، يعني أن يقتل أو يقتل في سبيل الله. ذكر الله كثيرا أكثر ثوابا من الجهاد. طبعا يوجد ربما بعض الناس الذين عندهم تحفظ، توجد ظاهرة التشكيك في الروايات، يقول هذا ربما شخص متخاذل عن الجهاد، يريد أن يعني يجعل لنفسه فضلا أكثر من فضل علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام الذين جاهدوا، يقول هذا ثوابه أكثر من ذاك مثلا. لا، هذا الباب قيل إن حفاظ القرآن وضعوا أحاديث في فضل حفظ القرآن لما رأوا إعراض الناس عن القرآن، هذا قول، لكن هذا لا يمنع من قبول الرواية إذا نقلها الثقة، لأن هذا ليس أزيد من أن تحتمل الكذب في حق الناقلين لأسباب متعددة. هذا لا يوجب سقوط نقل الثقة عن القبول. فإذا هذا أمر ثان، ذكر الله كثيرا. الشهادتان أيضا ورد فيهما فضل كثير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الدعوة إلى الله سبحانه بمقتضى هذه الآية هي أحسن القول. هذه أعمال ورد فيها الثواب الكثير، وورد أيضا في ثواب بعض العمل أن رجلا قال إنه هو يسأل الإمام المعصوم عليه السلام، والرواية صحيحة، إنه قد كان يقرأ القرآن، ويقول هذه السنة أو السنة الماضية قرأت القرآن ووهبت ثواب ذلك، أو جعلته، يعني جعلت القراءة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك قرأت القرآن وجعلت ثواب ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم قرأت القرآن وجعلت ثواب ذلك للإمام الحسن عليه السلام، ثم قرأت القرآن وجعلت ثوابه للإمام الحسين عليه السلام، ثم يقول ولا أدري هل قرأته وجعلت ثواب ذلك لفاطمة الزهراء أمكم فاطمة الزهراء عليه السلام أم لا، يعني أنا متردد في هذا، أفعل هذا أم أعود إلى مثلا ما كنت أصنع أقرأه لنفسي. قال اصنع هذا فإنه كذا أفضل عمل أنت صانعه، مضمون الرواية. هذا الذي يقول افعل، قول الإمام افعل هذا، هل جواب يعني اهدي ثواب هذه القراءة للزهراء عليه السلام فإن ذلك هو أفضل العمل، أو لا كل العمل الذي عملته أنت من الإهداء هو هذا كل أفضل العمل؟ الوجهان محتملان، ولكن على أي حال هذا أيضا ورد فيه أنه أفضل العمل على ما ببالي. سواء كانت، يعني نحن الآن لا نريد أن نحاكم هذه الأدلة وما الذي يقتضيه الجمع بينها وأي الأعمال أفضل، وكأن الأمر يعني كأن العامل لا يريد إلا عملا واحدا، لعله يبدو من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الأئمة عليهم السلام أنهم لم يكونوا بصدد التعيين، أنه فقط اعملوا هذا العمل، بل يظهر من تعدد الروايات في الأعمال المختلفة أن نفس التنوع مطلوب. نظير مثلا الأكل، أن التنوع في نفسه له أثر، فأنت إذا عملت الأعمال الصالحة المتنوعة لكل عمل أثر تكويني. نعم، وإذا كان الحال كذلك في الأفضل فيعرف يعني جملة من الأعمال السهلة التي لها ثواب عظيم ورد في بعض الروايات أنها أفضل الأعمال، ينبغي للمرء أن يتخير مثل هذه الأعمال، لأنه يريد أن يعمل مثلا الميت عملا يسير كذا من حيث الوقت ومن حيث الكلفة والجهد، وعظيم الأثر من حيث الثواب. ومثل هذه الأعمال كلها، يعني الأعمال التي ذكرناها كلها يتوفر فيها هذان الشرطان. والله العالم. سؤال آخر، تفسيريا نقول أو تقول أن بداية العلم عند الله، ثم لغويا في القرآن الكريم يعامل بنفس، يعني الآية اللي لغويا ظاهرها مثلا قال نسوة بدل قالت نسوة، نقول الله العالم بعدين نعطي احتمالات. نعم، كذلك لماذا عبر بهذا التعبير دون ذاك؟ أيضا الجواب لا نعلم وجهه، وما يذكر في التخريجات اللغوية يعني نحويا هذه كلها أمور حدسية، ما من قبل النحاة ليست أمرا قطعيا، وإنما يخمن هذا الفريق، يعني يحدث فريق من العلماء المتخصصون. طبعا إذا كان الحدث من غير متخصص يقال له ليس هذا بعشر، كيف أدرجي؟ يعني ابحث عن عمل آخر. أما إذا كان متخصص في هذا الفن فحدثه يعني له قيمة، يختلف عن حدث الأجنبي. وهذا لغة في التفسير شيخان، هذا نوع من أنواع التفسير. نعم، والكلام اللغوي مو تفسير. نعم، هذا يعني ضرب من التفسير. إذا كان تعريف التفسير بأنه بذل الوسع في معرفة مراد الله سبحانه بكلامه، فهذا من هذا الوجه يخرج عن التفسير. وأما إذا يعني عرفنا التفسير بتعريف أوسع فيمكن أن يدخل فيه مثل هذا. على أي حال، التفسير يوجد تفسير حتى تحت شعار إعراب القرآن الكريم، وهو كتاب تفسير، ولكنه تحت عنوان لعله محمد درويش عنده إعراب القرآن الكريم كتاب تفسيري. الأمر سهل في هذا، يعني تصنيف هذا السؤال في أي العلوم المدونة أمره سهل. والحمد لله رب العالمين.